أيها الغافل، إياك أن تودع دنياك وأنت عن مصيرك غافل. فساعات الدنيا سريعة الانقضاء، فبادر لنفسك بالعمل الصالح، واستيقظ من سباتك العميق قبل أن يدق جرس النذير ليعلن وداعك الأخير. يا غافلا في دروب الغيم واختاري، تسعى لترضي هوى نفس وآمالي. هلا تفكرت في أخرك إن بها شغل عن اللهو في حل وترحالي. يا غافلا في دروب الغيم واختاري، تسعى لترضي هوى نفس وآمالي. هلا تفكرت في أخرك إن بها شغل عن اللهو في حل وترحالي. في القبر توضع فردا لا أنيس به، لا مال لا جاه لا سلطان لا والي. من ربك الخالق الرزق ما دينك، من الرسول أجب يا أيها القاري. في موقف الحشر أكام قد اجتمعت، الشمس تدنو فتدنو كل أهوالي. هذه الجحيم تأجج للعصاة أتى، غيظ اللهيب يهيج بفيح قتالي. في موقف الحشر أكام قد اجتمعت، الشمس تدنو فتدنو كل أهوالي. هذه الجحيم تأجج للعصاة أتى، غيظ اللهيب يهيج بفيح قتالي. أين الذين طغوا في الأرض واقترفوا، ما راقبوا ملكا للملك فعالي. اليوم يجزى جميع الناس ما اكتسبوا، إما إلى جنة أو نار أهوالي. هذه الحقيقة حقا سوف تعلمها، يا غافلا في دروب الغيم اختاري. اليوم يجزى جميع الناس ما اكتسبوا، إما إلى جنة أو نار أهوالي. هذه الحقيقة حقا سوف تعلمها، يا غافلا في دروب الغيم اختاري. يا غافلا في دروب الغيم اختاري. يا غافلا في دروب الغيم اختاري، تسعى لترضي هوى نفس وآمالي. هلا تفكرت في أخرك إن بها شغل عن اللهو في حل وترحالي. هلا تفكرت في أخرك إن بها شغل عن اللهو في حل وترحالي. يا غافلا في دروب الغيم واختاري، تسعى لترضي هوى نفس وآمالي. هلا تفكرت في أخرك إن بها شغل عن اللهو في حل وترحالي. هلا تفكرت في أخرك إن بها شغل عن اللهو في حل وترحالي.